تتقطع وتتفتت وتختلط بالماء ليتغير الاسم المطلق للماء. ومدار الأحكام على التسمية، ما دام أنه يطلق على الاسم فهو طاهر مطهر، حتى لو تغير كثيرا طعمه ولونه ورائحته الطعام، أو كأوراق الأشجار التي سقطت على الماء وتفتتت واختلطت بها الماء وغيرته بطعمه ولونه ورائحته. وكذلك مياه السيول التي تغير بالطين. الناس لا يمتنعون عن تسميته وعن تسميته ماء. وكذلك ايضا طول المكث، الماء اذا بقي مده طويله في بركه او في حوض او غدير او في مسبح يتغير طعمه او لونه او رائحته. وهذا التغير لا يضر حتى لو كان كثيرا، لان هذا التغير لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه. ومداره هو على تسمية، ما دام انه لم يخرج عن مسمى الماء فهو طاهر مطهر ولا يضر التغير الكثير. والحكمة والمعنى في ذلك ان هذا التغير لا يكاد ينفك عنه الماء، فحماية الماء من أوراق الأشجار والتحالف الطين والمث الطويل لا يمكن فيه مشقات كبيرة. ومثل الغدران والدرك والمسابح أنابيب المياه أو الخزانات التي يصيبها الصدى، ويتسرب هذا الصدى إلى الماء فيتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته من الصدى الذي في الأنابيب أو في الخزانات. هذا التغير أيضا لا يضر حتى لو كان تغيرا كثيرا، لأنه لا يسوغ اسم الماء المطلق. وكذلك ما يضعه الناس في الماء من مواد من أجل قتل الجراثيم لا تضر الماء حتى لو تغير طعمه أو رائحته أو لونه، ما دام أنه يسمى ماء ولم يأخذ اسما جديدا غير اسم الماء. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب التغير المجهول السبب، يعني بعض الناس يقول عندنا بركة تجمع فيها ماء سيل أو ماء مطر وهي الآن متغيرة ولا ندري هل التغير بسبب طول المكث أو التغير بسبب بول المهام أو بول البشر. فهذه الاحتمالات كلها واردة، يحتمل أن يكون التغير بسبب المدة الطويلة طول المكث، ويحتمل أن يكون التغير بسبب الاغتسال المتكرر في الماء، يحتمل أن يكون التغير بسبب الطحالب أو الأوراق، ويحتمل أن يكون بسبب النجاسة الآتية من الكلاب أو البهائم أو الناس. فما حكم هذا الماء مع وجود هذه الاحتمالات؟ الجواب هذا الماء طاهر مطهر، وهذه الاحتمالات كلها لا تضر الماء، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. هو نزل من السماء طاهرا، تجمع في هذا المكان طاهرا، والآن طرا عليه الشك، لا نلغي اليقين من أجل الشك. ومن القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، سواء كان كذا احتمال قويا أو ضعيفا. تفرح يعني أنت عندك 70% أن الماء تغير بالبول، لا يضر حتى لو كان تسمين، لا يضر. الظن الغالب هذا لا يلقي على اليقين. ومثل أيضا المياه التي يستعملها الناس في البيت، أن وضعت ماء ووجدت ماء موضوع ودخلت شك، احتمال أن يكون استعمل الماء بعض الأطفال أو وصلت إليه من جسد من طفل، هذا الارتكاب لهذا الشك يعني لا تدري. المسلم. ونحو ذلك من المواد التي لا تجر تنعكس الماء الى البشره. فالشر ان لا يكون على بشره الانسان مانع يمنع وصول الماء اليه. فاذا وجد مانع يمنع وصول الماء الى البشره لم يسر الوضوء ولم يسر الوصف. لكن هنا مساله يحتاج يعني هنا مساله تشق على الناس وهي بشر السمك وكذلك الطلب بالنسبه لعمال الطلب والغره بالنسبه لعمال الغره. هل حكمهم حكم عامه الناس او يعني لهم رخصه في الشرع عملهم معامله خاصه؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال. القول الاول ان هذا الشرع عام للجميع لا يستثنى منه احد، فكل من وجد مانع يمنع وصول مال البشر لا يتصور له سواء كان يشتغل البعض او يشتغل اي عمل اخر، لا فرق بين الناس. هذا احد الاقوال في الفقه الاسلامي. القول الثاني العفو مطلقا عن جميع الناس الاشياء اليسيره. الشيء اليسير نعفو عنه مطلقا بالنسبه للذي هو شرور والذي هو مشرور. مثل يعني ما تحت الاظافر والعجين اليسير والخلط والخلط المانع من وصول الماء والطلال اليسير الذي يمنع ونحن ذلك نعفو عنه في الجميع. هذا هو الاخر من اقوال الفقهاء. والقول الثالث في تفصيل بين ان يكون هذا المانع ناشئ من البدن او اتي من الخارج. ناشئ من البدن مثل يعني ما تحت الاظافر والتراب الذي يتجمع على البشره يمنع وصول الماء اليها، فهذا معفو عنه. والثاني مثل الطلال وبشر السمك غير معفو عنه. القول الرابع ان المساله فيها تفصيل على نحو اخر، وهو تفصيل بين الناس. يعني فكرة القول الثالث في تفصيل بين انواع الموانع، وهذا في تفصيل بين انواع الناس. فالانسان الذي عمله يؤدي الى ان توصف به هذه الاشياء عاده مثل السياتي وعمال الطلب وعمال الغره ونحوهم ممن عمله المزارعين ونحوهم ممن عمله يؤدي الى ان توصف به الموافق هو الذي أدرك مع الإمام καλλιεργά, δραστηριότητα, έννοια. Όταν θα το σκεφτούμε ένα έννοια, προχωρά το διαδομένο. Θα έχω τα έννοια, λέω πασούλα. Λέω τα ξέρω, πρώτα είδα η ώρα, το μένα με έννοια, γιατί είναι. Μέτρα μια έννοια, το μένα, μέτρα με έννοια, το προχωρά. وهو الذي يسميه قاسم الطريق legislativo con la Sharia. Zakaria Ansari, Shamsuddin Muhammad Rami, Muhammad Khatib Shari, الإمام النووي يعني ظهر كلامه في المنهاج والروضة أنه أن السلام هي الجمال، السلام والصلاة ليس فيه زيادة. المهم الشافعية قال أنه يستحق زيادة البركات بسبب الجنازة دون باب الصلاة. الذي زاد الذي قال هذا الكلام هو ابن حجر الهيثمي. ابن حجر الهيثمي هو الذي قال يستحق في صلاة الجنازة زيادة البركات اليمين والشمال. هذا الذي قال ابن حجر لا يوجد عليه دليل نصي من الاحاديث ولا من الاثار، ولا يستعد عليه نقل المذهب. يعني ظهر كلام الرافعي في الشرح الكبير، وظهر كلام الغزالي في كتاب البصير، وكلام النووي في الروضة وفي المنهاج، وصرح ايضا يعني الرملي والخطيب الشرقيلي والباجوري في الحاشيه وزكريا الانصاري وغيره استحباب زيادة البركات يعني ضعيف في المذهب والمعتمد في الله. ولا شك أيها الأخوة أن يعني العبادات التوقيفية يعني زيادة البركات في صلاة الجنازة الخاصة يحتاج دليل. لماذا في الجنازة نقول بركات وباقي الصلاة نقول بركات؟ ما هو دليل التفريق ما بين صلاة الجنازة وباقي الصلاة؟ ولكن تتكلم عن الجنائز عندنا هنا جملة من البدع المتعلقة بالجنائز نتكلم عليها بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زال ذكرنا يعني هذه المسألة المتعلقة بالجنائز، عندنا هنا عدد من البدع المتعلقة بالجنائز التي ينسبها الناس إلى المذهب وهي ليست وليست من الفرق. صحيح بعضها يعني في خلاف، لكن بعضها ليست من المذهب الشافعي. وكثير من البدع يعني توصل الى المذهب غلبة ليست من المذهب الشافعي. حاول بعض اصحاب توجهات الصوفية ان يعني يبتدعوا بدعا يلعبوها به المذهب ويقولوا هذا من المذهب ليست من المذهب. المذهب يعني نقل مذهب أو نظام، فليس كل أحد يعني يخترع هو المذهب ويقول هذا مذهب المذهب الشافعي. المذهب له يعني ناس هم الذين يقررون المذهب وعلماء المذهب لهم مراتب في مجتهد مطلق مثل الشافعي، في مجتهد مذهب مثل المزني، في مجتهد فتوى مثل الرافعي، وفي مدلكين. هذول كلهم المتأخرين يعتبرون من الذين ما حال منهم وصل إلى مرتبة مجتهد الفتوى مثل الرافعي والنووي. هذه البدع حتى المدلكين أنفسهم أنكروها، يعني بعضها بدع نشأ محليا يعني صنع حضرمة بعض صنع سبيل، يعني ليست حتى هي منتشرة في العالم الإسلامي كله. المذهب الشافعي ليست حضرمة في الدنيا كلها، لكن في بدعة خاصة مثلا حضرمة، في بدعة خاصة بالتمامة. من هذه البدعة خاصة بجائزة الفاتحة، وهي بدعة عامة ليست خاصة بالجنازة، بل هي يعني بدعة عامة. صحيح أنها تكثر في الجنازة، لكن هي عامة في الجنازة في أي مناسبة، يعني ملكات الفاتحة. خاصة مجالس الفاتحة، ترتيب الفاتحة على الكرسي وغيرها من البدع المحدثة. قال العلامة الفقيه الباجوري رحمه الله في الحاشية على القاسم الرازي: وما يفعله الناس من تبارك الفاتحة إذا عقدوا مجلسا وفارقوا غير سنة، والسنة تبارك صلاة العصر لما فيها من التوصية بالصبر وبالحق وغير ذلك. الباجوري هذا شافعي

يستحق قراءتها بعد الموت ايضا. اعمال النظام في حقيقه يقول السيد بعض الناس لا يرفعون ايديهم في تكبيرات صلاه